الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الباب الذي نحن بصدد مدارسته هو قول مالك رحمه الله في موطئه الأمر بالوتر. قد سبق الكلام على بعض معاني الأحاديث والآثار الواردة فيه، ولعلنا قد توقفنا عند بلاغ مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ذكرته من اختلاف وقت الإيتار بالنظر إلى ما يعلمه الشخص من نفسه من حيث استيقاظه قبل الفجر أو عدم استيقاظه. فما هو الأثر؟ لنستمع إلى الأثر هذا. وحدثني عن مالك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا ان يستيقظ اخر الليل فليؤخر. هذا من فقهها رضي الله تعالى عنها، حيث حملت فعل الذين علمت انهم يوترون قبل ان يناموا على حال، وحملت فعل من لم يكونوا يوترون قبل ان يناموا على حال. وقد عرفنا أن أباها رضي الله تعالى عنه وعنها كان يعجل وتره إذا قبل أن يأوي إلى فراشه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يؤجل الوتر حتى يستيقظ. فلما عرفت هذا الاختلاف حملت كل فعل على حال، وهذا من فقهها. فمن رجا أن يستيقظ قبل طلوع الفجر وكان ذلك عادته وفي مقدرته فإنه يؤجل الوتر إلى ذلك الوقت الفضيل، ومن لم يأنس من نفسه ذلك فعليه أن يعجل حتى لا يفوته وقت الوتر. وقد عرفنا بأن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء. والمالكية يضيفون إلى العشاء كلمة الصحيحة، يقصدون بذلك أن العشاء إذا قدمت في الجمع فإنه لا يسوغ للمرء أن يصلي الوتر. لماذا؟ لأن العشاء لم تصلى في وقتها المعتاد، فلا يصلي المرء الوتر حتى يغيب الشفق. واضح ولا لا؟ واضح. وليه ربما يأتي شخص فيقول: كيف لا يقدم الوتر؟ كنت تكلموا عن الوتر يعني باستحضار التفاصيل، هل تصح ركعة وحدها أو لا بد أن يكون معها شفع؟ ثم إن المراد بالوتر كما علمتم إما ما يوتر به الشخص صلاة الليل، وإما مجموع صلاة الليل. هذه مسألة تكلمنا عليها مرارا. إذن ربما يقول شخص: كيف ساغ تقديم الصلاة التي هي المفروضة عن وقتها ترخيصا جمع تقديم ولم يسغ ماذا؟ تقديم الوتر. ما جوابكم على هذا؟ القياس. وربما يطرح هذه المسألة من ينكر القياس في العبادات، فنقول له الشرع الشارع النص إنما جاء في ماذا؟ في تقديم الصلاة. ليه؟ مثلا في المطار حتى لا يتأذى الناس به، لأنهم يرخص لهم أن لا يأتوا إلى المسجد إذا كان المطر، فأجاز لهم الشرع أن يقدموا العشاء حتى لا تفوتهم فضيلة الجماعة وفضيلة الصلاة في المسجد. أما الوتر ما له؟ فيصلى في أي موضع، بل صلاته في المنزل مالها خير وأزكى، لأن فيها كم درجة كما سبق لنا في الحديث أن الإنسان إذا صلى النافلة في منزله له بها 25 درجة. فهذا يبين يعني، فلا يقاس، فلا نقيس الوتر على غيره، واضح كيف؟ لهذا يقول الصلاة الصحيحة العشاء صحيحة. وش مقصد صحيحة؟ واحد يجي ما يعرف يقول كيف ليه الأخرى فاسدة؟ لا، القصد من الصحيحة معنى ذلك أنها عشاء قدمت ترخيصا بالدليل للمطر، للمرض، زيد، للجمع السفر، وهكذا. إذن أم المؤمنين عائشة بيّنت وحملت فعل المقدمين على حال، والمؤخرين للوتر على حال. لكن هذا بلاغ كما رأيتم، بلاغ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وإذا قلنا يوتر، إما يصلي شفعا معه ركعة، يوتر بثلاث متصلات، يصلي أكثر، على ما تقدم من التفاصيل. الأثر الموالي: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في مكة والسماء مغيمة، والسماء مغيمة مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. نعم، إذن الأثر هذا واضح صحته، صحته واضحة من سنده، عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، قلوا مغيمة، والله مغيمة، والله غائمة، كلها يعني بمعنى أن السماء مغطاة بالسحب، وإذا كانت مغطاة بالسحب فإن المرء لا يعرف هل الصبح قريب أم غير قريب، يعني لا يعرف الوقت. لماذا؟ هل وهل إذا كانت السماء مصحية يعلم ذلك؟ بما يعلم الساعة ما عندهش باش يعرف؟ قولوا هل القمر إذا هي ليالي مقمرة يعرف القمر وين راه؟ لأنه بمعرفة اليوم الذي هو فيه من الشهر إن كان صاحبا فطنة يعرف إذا كان القمر قريب، إذا كان في بعض الأيام يعرف بالقمر ولا ما يعرفش؟ زيدوا باش يعرف بالنجوم، وزيدوا باش يعرف وين سواد، ويعرف بالفجر الكاذب. ما عندهمش الساعة، بس كانت عندهم وسائل أخرى يعني تفيدهم في معرفة اقتراب الصبح طلوع الفجر. فلما كانت السماء مغيمة فلا قمر يظهر حتى ولو كان موجودا، النجوم ما تظهر ولا تظهر، ما تظهر، الفجر الكاذب ما يبان، فهمت كيف؟ وهذه الوسائل التي كانت عندهم يعني تتعب، بخلاف انت اللي عندك الساعة يعني تعرف أجزاء الليل مضبوطة. معنى ذلك أن الذي نطالب به نحن من هذا نظرا لتوفر الوسائل ما له ينبغي أن يكون أعظم مما كانوا مطالبين به نظرا لعدم الوسائل، لأن الإنسان إذا توفرت له النعم، هذه نعم الله عز وجل وفرها لنا، فينبغي أن يزداد شكرنا له بمقدار زيادة النعم. وما عندهم، أنا قلنا النجم يعرفه، فجر كاذب يعرفه، زين القمر فيه، والله التخمين كما عبد الله بن عباس اللي قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ عند منتصف الليل قبله أو قبله بقليل وبعده بقليل. هذا صبي ومع ذلك حذر وما كانش برا، هو كان في الدار، معنى ذلك يعني حذر وحاول يعني ينظر، فعرف بأن هذا الوقت الذي قام فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان منتصف الليل، قبله بقليل، وهذا من التدقيق، بعده بقليل. طيب عبد الله بن عمر ماذا صنع؟ قال أن كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة. إذا لما كانت السماء مغيمة ماذا فعل؟ فخشي عبد الله الصبح، يعني طلوع الصبح، هذا على حذف مضاف، فأوتر بواحدة، لعله كان يصلي، فأنهى صلاته بواحدة. لا يفعل هذا، هل عنده دليل؟ ولي الصحابي ما يفعل بلا دليل. ها؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر ولا مقصر. إذن خشي، قال خشي خلاص صلي. فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، لما صلى واحدة انكشف له انكشف الغيم، يعني زال، وإذا انكشف الغيم فإنه يعرف هل طالع الصبح أو هو قريب منه أو ليس كذلك. فلما انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة، ما معنى عليه ليلة؟ يعني لم الليل لما يزل، فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة، فشفع بواحدة. باجي رحمه الله يقول هذا يحتمل، يحتمل أنه صلى ركعة وتر وهو فيها انكشف، دخل معناها على نيتي ركعة واحدة يوتر بها، ثم وهو في الصلاة، وقد يكون طول يعني صلاة ثم ما كانش كيفنا يعني في الغالب، فلما دخل في الوتر كي يختم الصلاة انكشف الغيم، فتبين له أن الليل لما يزل بعد ما يزل كين، فاش فعل؟ زاد ركعة قبل أن يسلمها. أنا هذا ذكره الباجي احتمالا وهو بعيد. شكون اللي يقول لي أنه بعيد؟ الله يفتح عليك. ثم صلى ركعة ثم مشي كهك، فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم. كلمة ثم تفيد التراخي، لأنه قال أوتر بواحدة، هذا الاحتمال بعيد. ما الذي يبعده؟ ما الذي يبعده؟ وجود ثم، وثم للترتيب مع التراخي، لأنه لو كان يعني قد صلى أوتر بركعة و رأى بأن الليل لم يزل بعد موجود وهو في الصلاة ما كان يعبر بثم، ولهذا هذا الاحتمال الذي ذكره الباجي عليه الرحمة بعيد. والصواب والظاهر أنه سلم من الركعة ثم انزاح الغيم وظهرت السماء، فعلم بأن الليل لم ينقضي بعد. ماذا فعل؟ فشفع بواحدة، هذا يسمى عند أهل العلم نقض الوتر. نقض، وش معنى نقض الوتر؟ يعني الإنسان إذا صلى الوتر ركعة مثلا ثم بعد ذلك استيقظ والقال الليل ما زال، يضيف إليها أخرى ليه؟ لتصير شفعا، ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. كيف يسمى هذا؟ نقض الوتر. وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن جمهورهم على أن عاد من نقض، وهو أن الإنسان كما سبق لنا إذا صلى الوتر يعني تحرزا من أن لا يستيقظ قبل الفجر، ثم بدا له أن يصلي فله أن يصلي ولا يعيد الوتر. ما الدليل؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. فعبد الله بن عمر هذا مذهبه ومذهب بعض الصحابة، لما علم قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أراد أن يبتعد عن هذا النهي، عن أراد أن يلتزم هذا الأمر باش بإضافة ركعة إلى السابقة فتصير شفعة، ثم بعد ذلك يجعلوا آخر الصلاة وترا ويتنفل فيما بين ذلك. هذا مذهبه ومذهب بعض الصحابة، والجمهور على خلافه. والظاهر أن الإنسان إذا صلى ركعة ثم بعد ذلك أراد أن يشفع ما يصح تنشفع، لأن الصلاة هذه انتهت وانقضت. وعلى قول الباجي الذي كنتم تسمعون، أي إشكال يطرح على قول الباجي؟ وهو أن الإنسان دخل باش يصلي ركعتين ومن بعد ذلك نية كيف يعني؟ لأنه في الأول دخل بنية ركعة أو ثلاث عندما يجاوز ثلاث يعني، ثم بعد ذلك حولها، فيطرح إشكال النية على الاحتمال الذي ذكره الباجي. الناس مختلفون فيه. فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين. فلما خشي الصبح، هنا يا خشي الصبح، هل خشي الصبح هنا هي خشية الصبح هناك؟ هنا خشي الصبح باش، هنا خشي الصبح بأمارة، وثم خشي الصبح لأن الأمر كان ملتبس ما عنده دليل يعرف، وهنا خشي الصبح خشية جد. واضح كيف؟ إذن هذا واضح. نعم، هذا لم يقل به المالكية وكثير من أهل العلم، هو نقض الوتري، والظاهر يعني عدم النقض، وقد سبق لنا من فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأنه كان يوتر ثم، وكذلك ومن فعل من أيضا بارك الله فيك، ومن فعل أبي هريرة سبق لنا هذا. فلا ينقض الوتر ظاهر هذا، لكن من فعله فعله كي يجتنب ماذا؟ كي يجتنب مخالفة الحديث الذي فيه اجعلوا آخر صلاتكم من الوتر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين جالسا بعد الوتر. بعض أهل العلم رأوا بأن هذا الفعل منه بيانا للجواز مع اختلافهم في هاتين الركعتين، بعضهم حملها على غير هذا، ولكن الظاهر الله أعلم هذا هو المحمل الذي يستقيم. أثر الموالي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. بغي نسألكم على حاجة، شكون هو الفارس؟ والصحابة قاع فرسان، وين هو الفارس نتاع هذا الباب نتاع الوتر بزاف من الصحابة؟ سبحان الله، لعل ذلك يتفق مع أمرين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلما سمع عبد الله هذا الكلام ما ترك قيام الليل. فشوفوا ربي سبحانه وتعالى كيف يجعل العلم نتاعه في موطأ مالك هنا، يعني غالب الآثار عنه صار بعمله عالما، لأنه هو هذا يعني، هذه ربما الصيلة هذه واضحة ولا لا؟ واضح، هو فارس الميدان في ذي الباب. فهو قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله، يعني هو رجل يعني أنعم به من رجل، لكن هذا الخصلة يعني تكمله وتزينه وترفع من مقامه لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل ما سمحه. فأنتم ترون بأن الآثار في هذا الباب يعني هي كثيرة عنه من قوله ومن فعله، مما هو موقوف عليه ومما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الآثر أيضا يعني هو عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بالركعة، وأنتم تشوفوا معناه نافع كان ملازما له، لأن لما يقول كان معنى هذا ما دأب عليه، إذا كان غالب فعله، وهو أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر يفصل بينهما. لكن قوله حتى يأمر ببعض حاجته يدل على أنه كان يفعل خلاف ذلك. ما هو خلاف ذلك؟ يصل الثلاث، وإن كان مالك قد اختار عدم ماذا؟ عدم الفصل، إلا إذا كان المرء مقتديا بمن يصل، فإذا كان مقتديا بمن يصل فإنه لا يختلف على إمامه فيصل. واضح كيف؟ هذا من قوله كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني عنده حاجة يقضيها يعني يريد أن يفعلها. قد يؤخذ من هذا الأثر أنه كان يدخل على ثلاث ثم يسلم، وهنا يأتي ما سبق استشكاله من النية أيضا، كان يسلم بين الركعتين والركعة الوتر والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. واضح العبارة والأثر موصول وهو فعل صحابي. نعم. وعلى كل حال الوتر بثلاث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوتر بثلاث يعني ثابت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أن الإنسان يوتر. الوتر حق. الوتر حق. فمن شاء أن يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بركعة فليفعل. لكن الإنسان إذا كان في وسط لا يعرفون هذه السنن فلا ينبغي له أن يفعل بالناس ما لا يعرفون. ليه؟ ينكرون ذلك وتقع بلبلة. يعلمهم أولا ويفهمهم حتى يفقه السنن ويقول لهم هذا أمر سائغ، فإذا فعلوا ذلك وفعله أحيانا هذا زين. ليه؟ حتى يزول عن الإنسان هذا التشدد في غير الأمور التي لا ينبغي أن يتشدد فيها، لأن هذا جائز. لهذا تشوفوا يعني لعل العام الماضي أو ما قبله بعض أئمة الحرم صلى ثلاث متصلات مع أنهم مش معتادينها، خلاص صلي. وهذا يختلف بحسب مقام الشخص. واحد عالم كيديرها حتى اللي ما قبلهاش يزم فمه، بس على ما يديرها واحد صغير واش يقولوا الناس وهو خالفهم؟ هذا لا يسوغ. آفة العفة الناس إذا جاء العلم من الصغير نفر منه الكبير. هذا كلام عمر أو نحوه. آفة الناس حتى ويقول الحق، لكن هما ما منين جاب العلم هذا؟ منين جاب العلم هذا؟ نذكر لكم واحد الواقعة وقعت لنا مع الأئمة هذه واحد أزيد من 30 سنة. أحد الأئمة الآن راه كبير لكن ذاك الوقت كان صغير. دار أحد الأئمة درس، كي دار درس ناض واحد يناقشه، والذي كان يناقشه كان بعيدا عنه في السن أصغر منه. قال ايه هذا العلم جبته من الصحراوي؟ قال جبته من بشار. ليه؟ لأن المناقش كان محقا ولكنه كان صغير السن، فاستنكر هذا أن يعني يقول هذا الصغير، مع أن العبرة ليست بالصغر ولا بالكبر. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لكن كون هذا هو الحق لا ينفي أن الناس ينفرون من الصغير. فهذه المسألة قلت لكم كاين مسألة هي حق، إذا فعلها الكبير اللي عنده علم مشهور عند الناس سيأخذها الناس عنه، اللي اقتنع اقتنع واللي ما اقتنعش يخاف يقول نهضرش أنا نهضر. وإذا دارها واحد آخر ولو كان محقا وهو صغير الناس واش يديروا؟ فلهذا تشوفوا أنتم الدعوة إلى السنة بالعمل تختلف من شخص لشخص. واضح ولا لا؟ واضح. أنتم تعرفوا قصة عبد الله بن عباس لما كان يجلس مع الصحابة، الصحابة ما حبوش، هذا الله يجيب لنا هذا الصغرة، حتى أقنعهم عمر بالقصة المعروفة إذا جاء نصر الله والفتح وبأمور أخرى. وقال له عمر أمامهم لا أعلم منها إلا ما ذكرت، فأذعن الصحابة لأنه صغير. إذن الإنسان لا يفعل الأمور التي مدام كاين بديل، مدام كاين بديل يفعل هذاك البديل حتى يعلم الناس. فإذا علمهم وعرفوا تنشرح صدورهم للخير ويتبعوه هكذا. يعني مثلا الناس متعودين يقرأوا سبح اسم ربك الأعلى في الوتر في الشفع، ويقرأوا في مذهب مالك المشهور اللي ذكره خليل. الإنسان لما يكون يقرأ في رمضان، قال خليل في مختصره هذا لفظه، إلا لمن له حزب فمنه. وش معنى؟ يعني يقرأ الإنسان قل يا الكافرون سبح اسم ربك الأعلى والكافرون الإخلاص، لكن إن كان له حزب، وش معنى حزب؟ حزب الشيهية يعني، قال حزب هذا الحزب المقصود به جزء من القرآن يقرأه، إذا عنده حزب يستمر فيه. ولذلك الصواب أن الإمام اللي يكون معتبر ويعرف خطرة يكسر هذه القاعدة. تقولوا لي علاش؟ نقول به يعود الناس باللي هذا الأمر ما هوش يعني هكذا، هذا الأمر يسوغ تركه. واضح؟ مادام عنده حزب، ولا سيما إذا السياق راه غادي يكمل سياق والله يكمل صورة بالشفع والوتر يكمل ويعلم الناس باش يتعودوا، ماشي غير كيما لقى خلاص. يعني أذكر أنني مرة أنا ما صليت التراويح منذ سنة 66، مع بالناس. لكن مرة صليت 10 أيام في مسجد مصعب قبل أن يأتي أحد الأئمة في معسكر عدن أخونا الحسين جيروري. يعني صليت 10 أيام ليلة من الليالي، يعني استمريت على السياق اللي كنت فيه. واحد مصطح سبحان الله سبحان الله، ما يعرفش كيف باللي غلط هذا، وش ده هذا يخلي يسبيح ويروح لله، ما يعرفش. ولهذا الإنسان يليق له يعلم، يليق يصر على نشر السنة، ولكن ينبغي أن يسبقها بالتعليم وبالتفهيم. إذن قال: كان عبد الله بن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يريد شيئا يأمر به أو يوصي أو عنده حاجات فوته يعني يفعل ذلك. نعم. الأثر الموالي: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر 3. على كل حال، هذا الأثر اللي هو عن سعد بن أبي وقاص منقطع. تقولوا لي علاش؟ ولا بأس، ابن شهاب وجبه لسعد بن أبي وقاص، لم يعيش معه، منقطع، لأن ابن شهاب لم يدرك سعدا. الحديث إذا كان يعني الأثر أو الحديث كيف ما كان، إذا لم يكن موصولا ففيه كلام يعني، فليس بالموصول. فأثر سعد بن أبي وقاص منقطع لأن ابن شهاب لم يدركه، لكن روى البخاري. والإنسان كي يلقى أثر والله حديث مش يقول ضعيف، ما أدراه، لعله ضعيف بهذا. وبلاغات مالك تتبعها العلماء فوجدوها موصولة، حتى الأربعة اللي استثناوها بعضها وجد موصول. فالإنسان إذا وجد أثرا وكان من طلاب العلم اللي يعرفوا فن المصطلح، مش يجد أثرا يقول ضعيف، يقول هذا إسناد منقطع ويسكت. لا، لأنه لعله جاءه، انت خبرك واحد ما هوش أهل للإخبار، ما هوش ثقة بخبر، يقول هذا كذب. لا، انت خبرك واحد ما هوش ثقة، يمكن هذا الخبر ثبت من طريق ثقة. كذلك هنا الأثر كونه منقطع، لكن كما قلنا روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن ثعلبة أنه رأى سعدا يوتر بركعة، يوتر بركعة. هنا واش فيه؟ كان يوتر بعد العتمة. أثر مالك يعني لأن قوله يوتر بركعة ماذا يحتمل؟ قولوا إذا كان قال رأيت سعدا يوتر بركعة ماذا يحتمل هذا؟ يحتمل أنه مسبوق باش بشفع، ويحتمل غير ذلك. لأنك تقول يوتر بركعة هذا يحتمل أنه مسبوق بشفع ويحتمل غير ذلك، واضح؟ لكن لما أثر مالك قال كان يوتر بعد العتمة، ما هي العتمة؟ العتمة هذا الاسم ورد النهي عنه، لكن أيضا جاء في الحديث الصحيح لو يعلم الناس، وجاء النهي عنه لا تغلبنكم الأعراب. نعم، قد سئل عبد الله بن عمر شكون الأول اللي سمى العشاء العتمة، يعني جوابه طيب، جوابه طيب. يعني شوف عبد الله بن عمر، يعني انت تسول لي شكون يسمها وعلى درت احصاء انا كنا عارفين، وهذا اللي سولوا يعني شوف العجب، يعني من اول ومن سمى العشاء، ولا عبد الله بن عمر راه قاعد فما غير صوت شكون الاول اللي قال لي هذا خلق. فيه كان جوابه ذكي، وين الذكاء اذا ما كانش الصحابه؟ واش قال له؟ الشيطان. لكن الظاهر والله اعلم ان تسميه العتمه ما يليقش تسود عند الناس، ان حصلت احيانا معليش، لكن كونها تصير يعني على ألسنتهم دائما دائما كيسموها هي، سمها ربي هكذا وين؟ في سورة النور، ومن بعد صلاة العشاء. فالجواب عبد الله بن عمر في هذا شوف الذكاء اللي فيه يعني، ولكن ربما هذاك اللي جاوبه ما يفهمش هذا المعنى. يعني انت تسألوني سؤال ما عندي طاقة بيها أنا يا راجل. طيب وش قال؟ قال كان يوتر بعد العتمة بواحدة. مالك فهم من هذا الأثر الذي أورده أن سعد بن أبي وقاص كان يصلي ركعة برك، كان يصلي ركعة منفردة. كيف فهم هذا؟ من قوله من تعليقه ماذا قال؟ وليس هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. كما راكم تشوفوا عندنا العامة كاع مسكين يقول له الشفاء والوتر شكيها يعني عند العامة كل مساكين عندنا خاذين هذا. بماذا أخذوا؟ بماذا أخذوا؟ بأدنى الوتر. لكن ماذا بكم الأئمة اللي في المساجد ينبههم قلوا روح لدارك وصلي شفعك ووتر يعني يعلموا. لأن شوف الرجوع إلى السنة وإلى الفضائل هذا مما يصلح الله به حال الأمة. صحيح ما عليش إذا صلى في الجامعة، ولكن كونك أنت تنبه لهذه المسألة وقلوا دي هذا الشفع والوتر كما تقول أنت لدارك وصليهم هذا في خير كبير. ما يليقش نطبقه حتى في الفضائل أو تغلب مخالفة الأفضل. المهم كاين اللي يروحوا يصلوا لكن نبهوا. فأنت شوف كيف أخذوا يعني من هذا أدنى الوتر ثلاث. عند المالكية ما كانش ركعة، أدنى الوتر ثلاث. لكن هل الركعتان اللتان تسبقان الوتر الذي هو ركعة هل هما شرط في الصحة أم ليس شرطا؟ الظاهر ليس شرطا عنده، وإنما ذلك مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. ثبت عن بعض الصحابة من غير سعد بن أبي وقاص ماذا؟ ثبت عنهم الإيتار بركعة منفردة، وفي أثر مالك بعد العتمة. وزاد هذا المعنى إيضاحا تعليق مالك بقوله ليس هذا العمل عندنا. وين وين يهدر؟ احتج بعمل أهل المدينة بهذا العمل ما هوش معروف عندنا، والصحابة والذين كانوا في المدينة أعرف بالسنن، فقال هذا ليس موجودا فليس هو من مذهبه. قال مالك وليس هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. ولكن أدنى الوتر ثلاث، نعم. لكن صح هذا عن غير سعد وهو الإيتار بركعة، صح عن عثمان لأنه قرأ القرآن في ركعة في ليلة. هذا صحابي يفعل هذا سلم أسكت عنه، وإن كان جاء النهي عن قراءة القرآن في أقل منه، لكن هذا صحابي. قيلك أنت لا تختم في أقل منه ما كانش من سالك، لكن هذا صحابي وشأن الصحبة معروف. جاء صح عن عثمان أنه صلى، وعثمان كان قارئا ولا لا؟ ومن لم يكن القارئ لم يكن عثمان، هو جامع القرآن رضي الله تعالى عنه. إذن صح عنه عن عثمان أنه ختم في ليلة، وصح عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان مشي صح عنه ختم، صح عنه الإطار بواحد. هذا الصحابة ثلاثة. ولذلك إذا صلى الإنسان الوتر ركعة لكن ينبغي له أن لا يبخس نفسه حقها، فينبغي له أن لا يقتصر على ركعة. لكن افرض أنه استيقظ متأخرا وكاد الفجر يطلع فيخرج وقت الوتر الاختياري كما يقول المالكية، عندهم وقت الاختياري وين؟ طلوع الفجر. والضروري وين؟ صلاة الصبح. الوقت الضروري عند المالكية نتاع الوتر ماذا؟ بعد العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر. والوقت الضروري قبيل صلاة الصبح. ولذلك عند المالكية عند مالك نفسه تقطع صلاة الصبح للوتر. ماذا تأخذ من كونها تقطع؟ قريب هكذا، قريب هكذا، لأن الصلاة الفرض لا يقطع لغيره. ولذلك مالك رحمه الله بهذا القول الذي أثر عنه كاد يقول بإيجاب الوتر، وقد قال سحنون يؤدب تاركه، وعلق عليه القاضي أبو بكر العربي في والقاضي أبو بكر العربي خطرة خطرة يغلظ الهضرة الله يرحمه على كل حال. قال يعني هذه أخذها من الحنفية، لأن الحنفية يرون الإيجاب، وهو أخذ المدونة ممن أخذ ابن قاسم، ولكن ربما بعض المسائل دخلت المدونة من أسد بن الفرات، وأسد بن الفرات أصل مذهبه حنفي، فقال هذه أخذها منه، وهو قول سحنون إن تارك الوتر يؤدب، يؤدب يؤدب على الواجبات. والحنفية كما تعلمون يرون وجوب الوتر، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب. وش رأيكم في هذا المصطلح؟ نعم، كيف يظهر لي هذا المصطلح؟ ما يشوف الشيء اللي يجي من أهل العلم ينبغي أن نفحصه وأن نتدبره، مش غير يجينا حاجة من أهل العلم نرفضها نردها. يعني أنت لو أن أحد نازعك في فريضة من فرائض الصلاة ما يمكن ينازعك لأنها أمر متواتر، لكن إن نازعك في الوتر هنا بقات البحث. لهذا هذه التسمية صواب إن أريد بها ما اتفق عليه الناس، التفريق بين ما اتفق عليه الناس وما اختلفوا فيه، واضح كيف؟ أما إن أريد بها أن هذا مثلا تارك الفرض تارك الواجب مثلا يعاقب، ولكن عقاب أدنى، كيف عقاب أدنى؟ فما يمكن. لهذا هذه التسمية فيها وجه صواب، ولكن ما كلها بصواب، واضح كيف؟ لأنه ينبغي أن يفرق بين ما اتفق الناس عليه فهو الفرض، وبين ما اختلفوا فيه. فهذا الاصطلاح ربما ينفع في هذه المسألة، أما فيما عداها فلا. نعم. إذن سعد بن أبي وقاص كما قلنا كان يثير بعد العتمة بواحدة، ومالك رد هذا. ثم قال ماذا؟ تفضل. معناه مالك رحمه الله بهذا القول نتاعه لا يرى إعادة الوتر، وهذا يبين لنا حاجة. الإمام مالك إذا يعني من أصوله الأخذ بقول الصحابي، الأخذ بقول الصحابي، وهنا الصحابة مختلفين في هذه المسألة ولا لا؟ لكم شدوا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أليس محل الاقتداء ومالك يأخذ بأقواله؟ بلى يأخذ بذلك، ولكن في هذه المسألة ما أخذ، فلا نقضى للوتر عنده ولا إعادة له. ولذلك هنا ختم الباب بقوله، سنرجع إلى الحديث بعده، قال ما قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له. أما اللي راه عارف روحه ينوض، والله عارف روحه عنده وسيلة الاستيقاظ، هذا ما يليق له يوتر، بدا له. من كانت عادته الاستيقاظ والصلاة ما يوتر. ثم بدا له أن يصلي فليصلي مثنى فهو أحب ما سمعت إليه، ولا يعيد الوتر الحديث اللي ذكره قبل. نعم، هذا موقوف عند مالك، موقوف عند مالك لأنه من قول ابن عمر، وجاء مرفوعا وجاء عنه مرفوعا من طريق مالك بن سليمان الهاراوي، لكن سنده ضعيف، لكن جاء مرفوعا عند النسائي وفي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، فجاء في عند النسائي والمصنفين وأحمد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا صلاة المغرب مرفوع صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. هذا الأمر أنت أوتروا صلاة الليل زيدوا ضموه، ليش؟ بارك الله ضموه إلى الآن. كم أمرا؟ أوامر كثيرة. هذه الأوامر لعلها هي التي جعلت الحنفية يقولون بإيجابه، وجعلت سحنون بن سعيد يقول هو تارك الصلاة من يشكو اللي يكلمه. احنا رانا كيجي واحد تارك خطرات شي تعرف انت روحك راك غادي للجامع وراه واقف مسكين قاعد غيب، اش تقول له صلي لك تدبر على 70 حيلة بتقول له كلمة طيبة، خطرات تعنقه وهو خانز بالدخان، لكن افعلوا هذا، رانا نحن لا نأمر بمنكر ولا ننهى عن معروف. انت راك جاي فيه تلقيت شاب ما يصليش، والله الاذان يأذن والله قريب تقام الصلاة في الجامع. لو كنت تقول له كلمة، واحد راه يطلب عند الجامع، تجي تعطيه 1000 فرنك والله 10,000، هقول له ادخل صلي ثم اسأل. احنا تركنا الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، والله تركناه يا إخوان، وفي إمكاننا. احنا ما وصلناش لواحد الحد اللي نغيروا المنكر بالقلب، ما زلنا في ساعة، احنا مفرطين. ترك غادي الجمعة تصلي واحد فتح حانوته يا راهي 21، هقول له كلمة طيبة، أقول له ولدي هذا الوقت ما ينفعكش عند ربي، وهذاك الربح اللي تكسبه راه سحت، بالله حانوتك روح صلي، قول له كلمة زينة وشور، أديت ما عليك ولعل الله تعالى ينفعه بذلك الكلمة. خلاص واحد راه داير الغنى في لوطو، راح ذاك حبس، قول له ما ديرش أولي، وإن كان ما تقول لهش دير غير قدك، شعال ما خطر احنا نغلطو نقول له دير غير قدك، كأنني مطير. قول له ولدي علاش راك داير هكا، يعني احنا فرطنا في هذا، إنسان يأمر. صلاة المغرب ويتر النهار، كما قلنا الحديث هذا جاء موصولا، صلاة المغرب ويتر النهار فأوتروا صلاة الليل. معنى أوتروا صلاة الليل، أولا المغرب من صلوات الليل والله من صلوات النهار، من صلوات الليل. ليه؟ أنا الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس، لكن الشرع اعتبره إيتارا لصلاة النهار، أولا لأن المغرب يبادر بها ولا لا، ما فتئ المسلمون يبادرون بوقت صلاة المغرب في أول وقتها ولا ينتظرون بها العتمة، ولا ينتظرون بها مغيب الشفق، يعني ما لا يؤخرونها إلى ما قبل مغيب الشفق، هذا ما دأب عليه المسلمون وإن كان وقتها موسعا. ولهذا جاء في المذهب القول المشهور في مذهب مالك أن المغرب وقتها مقدار أن تؤدى هي بعد تحصيل شروطها، هذا مذهب المدونة. ومذهب الموطأ صرح فيه مالك بأن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، لكن الناس كالمطبقين على المبادرة بصلاة مغرب، الشيعة يوخروها، علاش يوخروها؟ باش يجمعوا، خاطرش هما يجمعوا دائما، يعني الظهر يصلهم على العصر والمغرب يصلهم على العشاء، يعني أوغالوا في الجمع، ويلومون أهل السنة لأنهم لا يجمعون. أهل السنة يجمعون للمرض زيد، السفر زيد، للمطر زيد، في عرفة زيد، في المزدلفة المستحاضة عن قول تجمع وهكذا، ويجمعون أيضا الصواب ينبغي أن يجمعوا أحيانا ولو من غير عذر، كما جاء في حديث ابن عباس الذي في الموطأ وغيره، لكن هذا أحيانا. فهم يقولوا أهل السنة ما يجمعوش، هم يجمع أهل السنة يجمعون للأعذار ويجمعون للنسك، وبعضهم يجمع بعضهم، والصواب هو الجمع من غير عذر أحيانا. أحيانا صلى في المدينة 87 أو 87 من غير، ما في سفر في المدينة ولا مطر قال ولا خوف. إن صلاة المغرب وتر النهار جعلها وترا له مع أنها في أول الليل، لأنها يبادر بصلاتها، والنهار شعال فيه من ركعة 2:08 واضح، فهي وتر النهار. نعم، فهي توتر معناها النهار. فشوف كيف اختار الشرع للنهار، يعني وتر النهار في الفرائض، فهي اختار الشرع لصلاة النهار وترا، ولصلاة الليل جعلها أيضا وترا، واضح كيف. ولهذا كان كما سيأتي في باب إعادة كون الشخص يعيد الصلاة عند المالكية، من صلى المغرب، احنا من صلى الفريضة وحده يعيدها في جماعة كما سيأتي، لكن إذا صلى المغرب ولو منفردا لا يعيدها. ما تعليلهم ذلك؟ قالوا لأنها إذا أعيدت صارت شفعة، وفي هذا نظر. وقالوا أيضا لا يعيد العشاء من صلىها منفردا إن كان قد أوتر. علاش ما يعودهاش؟ بصح غادي تقول له حاجه، تقول له انت قلت له اذا صليت ثم بدا لك ان تتنفل تنفل، وصار لما قال له الشرع عاود، قلت له ما يعاود على الانسان اللي غله يكون يتامل اقوال الناس، لان اقوال الناس ينبغي ان تستقيم ولا تتناقض. اذا تناقضت اخويا لا، دونك انت قلت له باللي اذا صليت الوتر وبدا لك، وها هو نص الامام، وبدا لك ان تتنفل تنفل ولا تعيد الوتر. وكيف لما هو صلى صلاة منفرد وجاء جماعة وجد جماعة يصلوا، قلت له ما تعاوج، أيهما أوكد؟ مع أن صلاة الجماعة اختلف في إيجابها. إذن هذا القول عند المالكية فيه شيء من تناقض. يقول ابن عاشر: وندبت إعادة الفذي بها لا مغربا كذا عيشا متيرها. فالطالب العلم يبحث في أقوال الناس، الموقف عنده سيد الموقف عنده الدليل، ماهوش الأقاويل. صحيح هو لا يثرب على من خالفه، يحترم العلماء، يقدمهم، يعرف لهم فضلهم، ولكن العلماء ندبوا أنفسهم لماذا؟ لخدمة الشريعة، ولم يأتوا معارضين لها، فسيد الموقف الدليل. وهذه المسألة كما بينت لكم، هم يقولون لا يعيد العشاء في جماعة من أوتر، لكن يقولون من صلى الوتر وبدا له تنفل. حيقول لهم ليش قلتوا ذي وما قلتوا ذي؟ وضحوا لنا يا مالكي يا سادة مالكي. واضح كيف؟ نعم. كيف؟ أنا راني بينت لك بأن هذا القول عند أهل المذهب رحمهم الله فيه تناقض، وانت دبر راسك، كفت على زنادك وبحث. أخوك هذا إن حصل له يعيد، وأنا أرى الإعادة. إذن قال: صلاة المغرب ويتر النهار. زيد الأثر الموالي أخويا، يلا. باب الوتر بعد الفجر. إيه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخالف البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. الوتر بعد الفجر، ما هو وقت الوتر من بعد العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر؟ إذا الإنسان كانت عادته الاستيقاظ ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فليصلي وتره، فليصلي، ولعله والله أعلم إن استيقظ حتى طلع الفجر ولم يكن صلى الوتر، وخاف إن أتى بشفع قبله ماله فاتته الصلاة. هذا من المواطن التي ينبغي أن يقال فيها بصلاة ركعات حتى يصلي وتره ويذهب ليصلي جماعة. واضح كيف؟ إذن لهذا قال: ما جاء في الوتر بعد الفجر. المقصود بعد الفجر مش بعد صلاة الصبح، المقصود بالفجر بعد طلوع فجر. عند أهل المذهب إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر زيد والورد لنائمين عنه. بعد صلاة بعد طلوع الفجر ماذا يصلي الإنسان من نوافل؟ الفجر، ركعتا الفجر، والورد لنائمين عنه، يعني الذي يعني نام ما فطنش. إذا استطاع أن يصلي ورده، والورد ما هوش نتاع كلمة الورد يستعملها المتصوف استعمالا باطلا، وهنا المقصود به ما اعتاده الشخص من الصلاة، ياك هذا يقضيه، يصليه قبل أن يصلي الصبح. الورد هذا المقصود بالورد، إلا ركعتي الفجر والورد لنائم عنه. واضح كيف؟ إذا كان اتسع له الوقت راه باغي يصلي في داره، ما هوش معني بالجماعة لبعدها ونحو ذلك، هو معذور، هذا يصلي ورده كامل لأن الوقت راه مازال واسع، ويصلي الورد نتاعه بما فيه ويتره، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر ويصلي. إذا كان ضاق يصلي ولو ركعة ليوتر بها ثم يذهب لصلاة الجماعة. هل هناك دليل على أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر؟ نعم، لأن الحديث نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الصلاة صلاة الوتر جعلها الله سبحانه وتعالى زادها الله سبحانه وتعالى للمسلمين للمؤمنين، وهي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. لكن جاء ما يدل أيضا، ما يتمسكش الإنسان بالحديث ذا ويضرب الأحاديث الأخرى، لأن شأن السنن والنصوص أن تجمع ويعمل بها جميعا ولا يضرب بعضها ببعض. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. وهذا مطلق حد، هذا عاد ما هوش مقيد بالوقت. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه. ما المقصود بالحزب في الظاهر؟ ما هوش مجرد القراءة، بل كونه يقرأ في الصلاة، لأن أفضل حالة يقرأ فيها القرآن الصلاة. من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا رواه مسلم والترمذي عن عمر. فهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته الوتر في وقته لأنه لم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصليه وركعتا الفجر. واختلفوا في تحية المسجد. تحية المسجد عندهم إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر في داره، اختلفوا هل يصليها في المسجد أو لا يصلي، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي، لأن المالكية لم يقولوا بالنوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لم يقولوا بالنوافل ذوات الأسباب. من ذوات الأسباب ماذا؟ تحية المسجد، زين، الوضوء، لم يقولوا بهذا، يعني جعلوا النهي عام، لا نافلة بعد العصر ولا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن اختلفوا في من صلى الفجر في داره ثم أتى المسجد هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي. وجاء عن الإمام لفظ فهمه الناس ربما فيه قلق كما قال ابن العربي، فأخذ منه بعض أهل المذهب أمر عجب، قال إذا صلىهم في الدار كيجي يعود الجمع يعودهم بنية الفجر. يا رجل باش يهرب منش؟ لا يا أخويا، قاعد هذا الهضرة زيرت بزاف، كي يهرب من تحية المسجد معناه يعيدهما على أنهما الفجر. لكن الصواب إن شاء الله أن من آت المسجد وصلى الفجر في داره يصل تحية المسجد، ومن جاء قبل إن اكتفى بركعتي الفجر قامتا مقام التحية، لأن الغرض شغل البقعة شغل. لكن من ركع تحية المسجد ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر لا بأس إن كان في الوقت ساعة، كما ذهب إليه ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. لكن إذا صلى اكتفى بركعتي الفجر ينبغي أن يميزهما بالنية، لأن ركعتي الفجر تفتقران إلى نية، فإن كان يريد أن يقتصر على ركعتين فلتكن ماذا؟ ركعتي الفجر، لأن ركعتي الفجر تقومان مقام تحية المسجد. أما إن كان يريد أكثر من ذلك فليصلي. ونحكي لكم حاجة، في بعض المساجد صليت في بعض المساجد في بلعباس وفي وهران فرأيت أمرا عجبا ما عدناش في معسكر الحمد. شنو هو؟ مش في المساجد كلها أنت وهران ولا لا، مسجد، أنا شفت مسجد، ما نحبش نقول الحي، شفت الناس كي أذن الأذان أنت على الفجر ينوضوا ينفلوا مجمعين، لو كان جايين داخلين واحد باغي بالك صلى ويرده كما كنا نقوله، واحد صلى تحية المسجد وزاد ركعتين الفجر. بصح أنا رأيت أكثر ثلاثة أربعة خمسة من الناس كي أذن الأذان تعال الفجر ينوضوا ينفلوا، واحد يصلي ربعة، واحد يصلي ستة، ما هوش داخل وما هوش واحد، لو كان واحد نقول انسى. هذا يدل على أن الجماعة ما يعرفوش، راهم حاسبين باللي صلاة الصبح ثاني عندها راتبة واللي بغى ينفل ينفل على روحه. قياس هذا ولا لا؟ قياس. يقول لك أنا كيما راني كي أذن الظهر نوض نصلي ربعة، نوض نصلي ربعة، أذن العصر نوض نصلي ربعة. هذا من قلة اهتمامنا نحن الناس اللي راهم في الجوامع بتعليم الناس. يقول لهم لا، الفجر ما عندها إلا راتبة فيها ركعتان، ما يصلش يصلي ربعة. الظهر لو كان صلي ربعة كاين ولا لا؟ العصر بغيت تصلي ربعة، بغيت تصلي أكثر، الفجر لا. معناها الذين قالوا، قالوا تحية المسجد، قالوا الورد لنائم عنه، أما الفجر فليس قبلها إلا ركعتان. واضح كيف؟ هذه كما قلت لكم لاحظتها في مسجد في مدينة بلعباس وآخر في مدينة وهران، فليق الناس يهتموا بذي المسائل. نعم نعم. إذن ذكر هنا آثارا عن ابن عباس، ما هو الوقت مازال نزيد هذا الآثار وننتهي. أبو المخارق، هذا الآثر ضعيف أو فيه يعني في سنده ضعيف، شكون هو؟ عبد الكريم بن أبي المخارق، قال في التمهيد ضعيف باتفاق أهل الحديث، كان مؤدب كتاب، حسن السمت كان، فغر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه. يعني هذا من الرواة الذين الضعفاء الذين روى مالك عنهم فاعتمد عليه في هذا الحديث، وهو ما ضعيف باتفاق، لكن ما كانش من المدينة، كان من بلد آخر من البصرة، ومالك كان شديد الحساسية في هذه في رواية عنهم، أن كان يقول الحديث يخرج من عندنا شبر فيصير عندهم ذراع، لكن هذا غره سمته. وهذا يبين لك بلي العالم يعني قد يخطئ خطأ 12 20، هذا لا ينقص من قيمته ولا ينزل عن منزلته. الشافعي رحمه الله يقول عن الحديث عندما سئل عن مالك عن الحديث قال إذا ذكر الحديث، إذا جاء الحديث فمالك النجم، معناه عالي المنزلة. لكن العالم إذا كان سجل عليه خطأ أو اثنين أو أكثر، المهم أن غالب أقواله الصواب، هذا هو الميزان، فالعالم لا يسقط بشيء كما هذا. وهذا حصل للشافعي أيضا. ما الذي جعل مالكا؟ جعله ينخدع به لحسن سمته، سمت يخدع. يعني مثلا أنت تروح البلد مثل سوريا، يكون بلاد قليل اللي يدير اللحية، قليل اللي يدير الشيشية ويدير الشملة. أنا صرالي أكثر من مرة في حلب تدخل المسجد، الناس مساكين نواياهم طيبة، يشوفك هكذا يقول ذا رجل عالم، يا رجل اتقدم الشيخ تصلي بينا. واحد مرة قلت لواحد يا رجل ما أدرك، يعني هو مسكين يشوف فيك هكذا خلاص. ليه؟ لأن معظم الناس ما راهم مع في لحيته ولا مغطي راسه ولا داير ثياب هكذا، هو لابس سروال مكبط مزبط وبالطو، يشوف واحد هكذاك يرتاح له يقول له خلاص. وجرى لي في مكة أيضا، جالس مع واحد، واحد جاي يسولني مغربي، يسولني عن حكم من أحكام الحج، قلت له وما أدراك يا رجل، روح سول الناس اللي تعرفهم أهل علم، أنا وين تعرفني؟ لا قال لي إن شاء الله تعرف. كيف إن شاء الله؟ يعني هي إن شاء الله تخليني أعرف يعني؟ ما يصح، ينخدعوا الناس. وهذا يدل على حسن النوايا، بس هذا ما كانش عند العلماء، لا العلماء ما همش كما العامة، لكن يحصل للعالم، يشوف واحد يحدث ويشوفه طيب ويشوفه زين ويحدثه بحاجة يحمله على الأصل، وهو حمل الناس على أصلهم من صحة عقائدهم وصدقهم، فيقع الاغترار. لكن هذا عند العلماء قليل ونادر، بخلاف العامة خلاص. هو واحد يجيك في قناة فضائية وكل مرة تجينا فتنة، هذول أيام خلاص بعض القنوات ظهرت يظهروا فيها بعض أهل البدع والضلالات، يقولوا كلمات كثيرة حقا بالصح، يدخل فيها سم يقبلوه الناس. يعني السم كي تجيب انت يا كمية كبيرة من العسل وتدخل فيها شوي سم يفيق به الناس. كم حسنت لذة للمرء قاتلة زيد من حيث لم يدري أن السم في الدسم، وين يعرف له؟ ثاني ذو اليوم رأي فتن ظهرت في بعض القنوات التي فتحت ويدخلوا لها بعض الظلال، الله يهدينا ويهديهم، الظلماء، وإحنا لا نسمي أحدا، يدخلوا الناس مساكين يشوفوهم يزعقوا ويتكلموا بالدارجة، كمت كيف؟ والعامة اللي يتكلم بالدارجة يعجبهم، خاطر يقول لك والله اللي يفهم يا صاحبي، فهمت كيف؟ يقول له اللي يدعي على ولده بكيا راه عطاه ربي كيا. كيف يعجبه هذا الهضره؟ هما العامه مساكين اللي يطبل لهم ويزمر لهم على حساب اهوام تعجبهم، كي يقول لهم كلمه كيا كيا كي كيا يقول الله يعطيك كيا، الله يعطيك لوطو راه عطاه ربي لوطو ملكها. اذا كلام انت باغي تخرف مع الناس ولا تعلمهم دينهم. الانسان اذا كان درج، اذا كان تكلم الدارجه استثناء، اما الاصل يخلي الناس يطلعوا باش يتعلموا دينهم باللغه الصحيحه ما يبتذلش. اذا قلنا الناس ينخدعوا والعلماء ما ينخدعوش، ولكن قد يحصل لهم هذا، سبحان الله هذا بشر. فكذلك هذا الراوي شكون؟ عبد الكريم بن الخارق. الاثر كما قلنا في هذا السند ضعف، والحديث والاثر ضعيف عن ابن عباس. واش فيه؟ ان عبد الله بن عباس وقد راقد ثم استيقظ فقال لخادمه، كان لا يرى رحمه الله رضي الله تعالى، كما يشوش عمية، كما عمية عبد الله بن عمر. حصل هذا لعبد الله بن عمر لما عمى كان يخلل عينيه للداخل، خلاص ما يشوفوش معه، لكن انت ما تخللش، انت ما تخلل عينيك، لكن هو عمي رضي الله تعالى عنه. كامل الخير انت على الصحبة اللي كان عنده، والصحابة كلهم مشهود لهم بالخير، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه مين للبيان ماهيش للتبعيض، ومع ذلك أصيبوا بالبلية نتاع العمل لي من أصيب بها وصبر عليها فجزاؤه الجنة. فعبد الله بن عباس كذلك عامي، وعامية أسماء رضي الله تعالى عنه، تعرفوا لما كانت تبات في المزدلفة باه تتحرى السنة، كانت اللي معها تقول له شوف إذا كان القمر طاح باش ننزلوا، إذا كان القمر سقط واش من ليلة ليلة العاشر معناه يكون نص الليل فات، يقولوا باش ننزلوا من المزدلفة، لأنها امرأة تتبع ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج. قال رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، يعني ماذا فعلوا؟ صلوا ولا ما زال؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر، هنا المحل يعني الدليل اللي هو فعل صحابي عبد الله بن عباس وحسبك به. فأوتر ماذا بعد؟ بعد الصلاة والله بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. معناه الإنسان إذا طلع عليه الفجر ولم يكن قد أوتر ما يصليش الصبح، إن تيسر ذلك له، بل ماذا يفعل؟ يوتر أول. فأوتر ثم صلى الصبح، ثم صلى الصبح. لعلنا نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.